رمضان هنا حلاوة زيادة مليان دفى وعز ولمة أيام عنوانها سعادة والضحكة من القلب بزمة طبق الجيران نازل طالع بيلف على الكل ويرجع فوانيس كتير مالية الشارع والجري على صوت المدفع رمضان جانا فرحانة ما تغنوا معنا أهلا رمضان رمضان جانا بفرح وسعادة والخير بزيادة غنوا يا جدعان رمضان جانا ناس فرحانة ما تغنوا معنا أهلا رمضان جانا بفرح وسعادة والخير بزيادة غنوا يا جدعان عزومات كتير ملهاش آخر ضحك وهزار ويا العيلة اللي انشغل واللي مسافر وحشنا من مدة طويلة بعد الفطار ساعتين كورة دول أحلى ساعتين تلعبهم لميت صحاب على كم صورة بتكون وأنا سوقت غيابهم رمضان جانا والناس فرحانة ما تغنوا معانا أهلا رمضان رمضان جانا بفرح وسعادة والخير بزيادة غنوا يا جدعان رمضان جانا والناس فرحانة ما تغنوا معانا أهلا رمضان رمضان جانا بفرح وسعادة والخير بزيادة غنوا يا جدعان